السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع الدرس الثاني بعد الثمانين من شرح بلوغ المرام، مع باب صلاة الخوف. إن شاء الله يتبقى لنا باب صلاة الكسوف وصلاة الجنائز، ثم المصنف ذكر باب إيه بعد ذلك؟ باب الصيام. طيب، ولا الزكاة؟ ها، الصيام. لكن إن شاء الله سوف يعني نرجئ باب الصيام، نجعله يعني بعد باب الزكاة، ليكون ايه؟ قريبا من رمضان ان شاء الله، اللهم بلغنا رمضان. ف ننتهي ان شاء الله من باب الصلاة، باب صلاة الجنائز، ثم نشرح في باب الزكاة، ونجعل نرجئ باب الصيام إلى بعد باب الزكاة. وذلك ايه؟ طيب، ايه اللي بعد باب صلاة الجنائز؟ صلاة الجنائز بعدها ايه؟ أسامة. ما خلصنا صلاة العيد، خلصنا صلاة النهاردة، خلص صلاة الخوف. طيب، ونشرح في العيدين، ثم الكلام عن صلاة الجنائز، وبعد الجنائز الزكاة. خلاص، يبقى نمشي كويس. هو جعل الزكاة بعد الإيه؟ قبل الصيام. خلاص، ممتاز، يبقى هنمشي على نفس الترتيب، الحمد لله. يبقى إن شاء الله نبدأ الزكاة، وهذا إن شاء الله يكون مناسب إن إحنا برضه نكون ان شاء الله يعني شرعنا في الصيام قبل رمضان، بحيث الاخوه ان شاء الله يعني يدخلون على رمضان بالعلم والعمل. اللهم بلغنا رمضان يا رب العالمين. في المره القادمه كان الكلام عن صلاه الخوف، اعطينا مقدمه عنها، وقلنا اننا سوف نبدا اليوم ان شاء الله في ذكر صفه صلاه الخوف، ولعلها مناسبة للأحاديث الجارية. اللهم انصر عبادك المجاهدين يا رب العالمين. الجهاد عزة والخذلان ذل، والله العظيم رؤية المجاهدين يعني تشرح الصدر، والله قاتلوهم يعذبهم الله بأيديهم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قومهم ويذهب غيظ قلوبهم. الحمد لله، والله لله الفضل والمنة. طيب، بدأ المصنف، قال بدأ الحديث الأول عن، طبعا كما ذكرنا، ذكرنا مقدمة عن صلاة الخوف، وذكرنا من الذي قال أن صلاة الخوف قد نسخت وأنها كانت فقط في حق النبي صلى الله عليه وسلم. المزني قال أنها إيه؟ أخذ بظهر الآية، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. اسم الشيخ، أين القلم والكتابة؟ لا، ما فيش، لازم تكتب. جلوس يعني كتابة. قال المصنف رحمه الله عليه: وعن صالح ابن خوات، هكذا تضبط، خوات تابعي مشهور، سمع من جماعه من الصحابه، ابوه خوات صحابي جليل، شهد احدا مع النبي صلى الله عليه وسلم. عن صالح ابن خوات: عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاء صلاه الخوف. قول الراوي هنا عمن صلى الله عليه وسلم، اختلفوا في هذا الصاحب، ورد عند البخاري ومسلم من طريق شعبة عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن طلحة بن خواد عن سهل ابن أبي حثمة. وعند ابن مندة أن هذا الذي يعني أبهم في السند هو خوات والد صالح بن خوات، وهذا الذي اختاره الحافظ في فتح الباري. والأقرب الأول أنه سهل بن أبي حثم، لأنه إيه؟ هو لفظ الصحيحين، وهذا الذي قال به أبو زرعة وأبو حاتم. ويحتمل أنه عن الاثنين، والله أعلم. قال الصاحب الجليل، ها، صالح بن خوات تابعي، أبوه خوات هذا صحابي، فاختلف أهل الحديث في، لأن السند قال عن صالح بن خوات عمن صلى مع النبي، ده اسمه جهالة في الصاحب، وهذه لا تضر، الصحابة كلهم عدول، لكن بقى الإشكال فين في تحديد الصاحب؟ قيل أنه خوات نفسه والد صالح، وقيل أنه سأل النبي إيه؟ حسنة. طيب، وهذه جهالة لا تضر. قال أن طائفة صلى، نقرأ نص الحديث، أي أو معنى أوضح، نقرأ الحديثين ثم نعلق عليهم. أن طائفة صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وطائفة وجاء العدو، يعني طائفة بتصلي وطائفة يعني تنظر إلى العدو، تراقب، تحرس، رحمكم الله. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالذين معه ركعة، سلم صلى ركعة، ثم ثبت قائما، يعني قام إلى الإيه؟ إلى الثانية، وظل قائما هكذا. وأتموا لأنفسهم، أي الذين خلفه، وصلوا إيه؟ الركعة الثانية منفردين، أكنهم إيه بالظبط؟ أكنهم إيه؟ مسبوقين. يعني سلم، ركز، عشان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين، فصلى الركعة الأولى بالإيه؟ بالذين معه، فقام إلى الثانية، فظل إيه؟ قائما. مركزين ولا مش معايا؟ فالذين خلفه أتموا لأنفسهم. من إمامهم؟ لا، أكنها صلاة إيه؟ في حاجة ولا إيه؟ في إيه طيب؟ ما خليه يجي طيب، نايم ولا؟ طيب اجلس يا حمد، اجلس، بس اقعد نام. هتكتب ولا مش هتكتب؟ لازم شرط، المسلمون على شرطين، شرط الحضور الكتابة. أما أن أتى بك يأتيك بورقة وقلم، عشان بعد كده ما فيك كلمة ولا إيه؟ لازم شرط الحضور، أكيد طبعا يا أخي، بيكتب ورقة بيتطبق بعد كده، ممكن بقى مثلا يعني يحطها في كتابه وتبيع، ده أساسي يعني، يحطها في مكان ويهملها. ف الذي يكتب في الورق لا ينفع، لابد لطلب العلم إذا أتى أن يأتي بسلاحه كالراس والقلم. طيب، أنت ابتدعت بدعة، لابد من الكتابة، تكتب ما تستفيد منه، وتسجل الدرس وتسمعه بعد ذلك، لكن جالس كده تسمع فقط تقول ركز، هذه بدعة من القول. إنسان يقول قيد العلم بكتاب. قال وثبت أن سلم قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا، فصفوا وجاء العدو، يعني بعد ما أتوا الركعة الثانية قاموا وانصرفوا إلى إيه؟ معايا؟ في مقابلة العدو. وجاءت الطائفة الأخرى، كل هذا النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ قائم. ثم جاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت، ثم ثبت جالسا. لما؟ لهم عليهم ركعة، يثبت جالسا جاءت التشهد الاخير، فقاموا اتوا بالثانيه لهم ثم سلم بهم. وهذا في الصحيحين وهذا لفظ مسلم. قال المصنف عن ابن عمر قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد، يعني ناحيه نجد، فوازينا العدو، موازاه يعني، فصففناهم، اي هم في صف ونحن في صف، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا، فقامت طائفه معه، واقبلت طائفه على العدو، وركع بمن معه، وسجد سجدتين، ثم انصرفوا مكان الطائفه التي لم تصل، فجاءوا فركع بهم ركعه، وسجد سجدتين، ثم سلم، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه وسجد سجدتين، متفق عليه. قالوا هذا لفظ البخاري. ناتي الى صور صلاه الخوف. اولا بنقول شرح الفاظ الحديث، قول الراوي عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوه يوم ذات اللقاء. ذات اللقاء سميت بذلك لان الصحابه لما رقت اقدامهم من الحفاء، يعني كانوا يسيرون بلا احذيه، فضعفت اقدامهم من السير حفاة، فجعلوا يلفون على اقدامهم الخرق، يعني حتى ما فيش احذيه، ما فيش نعال، ما وانت متخيل بيسيروا على اقدامهم في الحر، في الصخر، في الحصى، رقت اقدامهم اي اصابها الالم والجروح، فجعلوا يلفون عليها الخرق كالترقيع لها، فسميت ذات الايه؟ الرقاع. وكانت في السنة السابعة بعد خيبر، وكانت على الأظهر بعد الخندق. لما؟ لأنهم صلوا، لما نقول أنها بعد الخندق؟ لأنه في يوم الخندق سلم صلى العصر بعد الإيه؟ بعد الغروب، لم يكن ولم تكن شرع صلاة الإيه؟ الخوف، لأنها لو كانت شرعت لما أخروا العصر. فلو قال أخروا علينا، شغلونا عن العصر، احرق الله عليه بيوتهم نار، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اذا ذات الرقاع كانت بعد الخندق. من فقه الحديث يدل حديث الباب على مشروعيه صلاه الخوف عند سببها وجود اذابها تخفيفا على الامه ومعونه لهم على الجهاد، وهي تصلى في الحضر والسفر، تصلى في الحضر على هيئة صلاة الحضر بلا قصر، وتصلى في السفر قصرا. مسألة في صور صلاة الخوف، صور كثيرة، حتى قال النووي رحمة الله عليه، قال العلماء: جاءت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم على 16 نوعا، 16 نوع. طبعا نحن نختصر، يعني أولا الصورة الأولى والحالة الأولى لصلاة الخوف إذا كان العدو في غير جهة القبلة. الصورة الأولى العدو في خلاف جهة الإيه؟ القبلة. فهنا القائد يقسم جيشه إلى طائفتين، طائفة تصلي معه، طبعا الصلاة لابد من استقبال إيه؟ القبلة. وهنا العدو في إيه؟ في عكس القبلة، يعني هو القبلة كده، هم في الجانب الآخر. فالقائد يقسم جيشه إلى طائفتين، طائفة تصلي معه والأخرى تقوم على الحراسة. فإذا قام للركعة الثانية ثبت إيه؟ كما ذكرنا، ثبت قائما واستمر على ذلك وانفردوا عنه، يبقى هو بيصلي ركعة ولا يسلم، بل يقوم إلى الثانية وهم يقومون معه، ولكن يقوم إيه؟ يقومون كقيام المسبوق. أنت إذا كنت مسبوقا في الصلاة ماذا تفعل؟ يسلم الإمام وأنت تقوم تصلي منفردا، هكذا هم يفعلون، لكن هو طبعا لا يسلم، هو الإمام بقي له إيه؟ ركعة، سيجعلها مع إيه؟ مع الطائفة الثانية. قال: فقام واستمر قائما وانفردهم عنه وأتموا صلاتهم، فأتوا بالركعة الثانية ثم سلموا وانصرفوا، فقاموا في وجاء العدو، في ناحية العدو للحراسة. ثم تأتي الطائفة التي الأخرى التي كانت تحرس فتصلي معه الركعة الإيه؟ الثانية. هو طبعا لما لما يجتمع الجميع وطائفة مثلا تفضل راكعة لأن هنا إيه؟ في يا ابني؟ هو الذباب انت بس اللي بيجي ياتي اليك الذباب عمال يخبط في وشه ويلطم على خده ويشوف كل فيه يا بابا يا حبيبي ركز ركز معايا. الله المستعان. فإمام عليكم ليلة واحدة. نعم. فالشاهد لما لم يصلي الجميع خلف الإمام فريق يركع ويظل راكعا والاخر يظل قائما لما؟ لان هنا العدو ايه؟ في عكس القبله فلابد ان تاتي طائفه ها او نصف الجيش يكون في وجاه العدو هيكون عكس الايه؟ القبله. فبنقول اذا صلى الامام ركعه من الطائفه الاولى قام الى الثانيه فظل قائما فتاتي ركعه فتاتي الطائفه الثانيه فيظل قائما فالطائفه التي صلت معه الركعه الاولى يقومون ايه؟ فيتموا صلاتهم منفردين. ويسلموا وينصرفوا عكس القبله ليكونوا في وجاء العدو، ثم تاتي الطائفه الاخرى التي كانت تحرس فتصلي الركعه التي ايه؟ تصلي مع الامام، الركعه التي ايه؟ بقيت له وهي الركعه الاولى ايه؟ لهم، فاذا جلس للتشهد ماذا فعل؟ ينتظرهم على هيئته، فقاموا هم فصلوا الركعه التي بقيت من صلاتهم من إمامهم؟ ما اختلفناش بس هم لما بيقوموا هل في أحد مثلا يتقدم ولا لا؟ بيصلوا ها؟ فيتوافقوا حتى إذا جلسوا جميعا تشهد بهم ثم سلم بهم. هذه الصفة التي ذكرناها هي الموافقة لما ورد في قوله تبارك وتعالى وإذا كنت فيه وكل أمر وكل نهي للنبي صلى الله عليه وسلم فالأصل أنه له وللأمة إلا ما خصه الدليل. تأمل في قوله تبارك وتعالى خالصة لك من دون الناس من دون المؤمنين فهذا إيه؟ هذا أحد مظاهر التخصيص. طيب قال إني لست كهيئاتكم كل دي صيغ تدل على إيه؟ على التخصيص. طيب واذا لكن الا اذا لم ياتي دليل التخصيص فالاصل ايه؟ العموم. واذا كنت فيهم فهذا له لغيره الى قيام الساعه، واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه. اسمع فلتقم طائفه، يعني طائفه مش الجميع اهو، طائفه منهم يعني في طيب فلتقم طائفه منهم فلتقم طائفه منهم معك وليأخذوا اسلحتهم فإذا سجدوا فيكونوا من ورائكم، من ورائكم؟ الأخرى، ده بيدل على إن هم إيه؟ إن العدو عكس الإيه؟ قبلة. ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، هيصلوا مع مين بقى؟ مع الإمام أيضاً، وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، وهذا اختار هذه الصفة أحمد. المشهور عند أحمد أنه اختار هذه الصفة. ودل حديث ابن عمر على صفة أخرى وهي أنه يقسم الجيش إلى طائفتين. طائفة تقف أمام العدو تحرس وأخرى تصلي ركعة ثم تذهب فتقف أمام العدو وتحرس وهي على صلاتها. طيب ثم تأتي الطائفة التي كانت تحرس فتصلي معه الركعة التي بقيت من صلاته فإذا سلم قضت ما بقي من صلاتها ثم ذهبت تحرس امام العدو ثم ترجع مره اخرى فتكمل ما بقي لها من صلاتها ثم تسلم. ولكن هذه فيها مشقه ها طيب اكثر من الاولى لان في الصوره الاولى الطائفه التي صلت معه في نفس الموضع اتمت ايه؟ صلاتها. لكن على الصوره الثانيه انها تصلي ركعه ثم تذهب تحرس لتاتي الطائفه الاخرى فتصلي ركعه ثم تعود مره اخرى لايه؟ لتسلم معه. فالصورة الأولى فيها الرفق وأقرب إلى إتقان الصلاة، مع كون الثانية وردت في السنة، حديث ابن عمر، حديث ابن عمر، وهذه أيضا ذكرها المصنف في بلوغ الإيه؟ المرام. ولكن الرواية الأولى اللي هي فيها صالح بن خوات هذه أسهل. فرضا على ذلك، واعلم أنه لم يقع في شيء من الأحاديث المروية في صلاة الخوف التعرض لصلاة المغرب، لأن الرباعية تصلى ركعتين لكن لا قصر في المغرب، وقد أجمعوا على أن المغرب لا يدخلها قصر. اكتب يا ابني. فيصلي بالطائفة الأولى، إذا كان المغرب لا يدخلها قصر فكيف صلاة المغرب؟ قال يصلي بالطائفة الأولى ركعتين، فإذا جلس أي التشهد الأول قاموا فأتموا لأنفسهم الركعة التي بقيت لهم وسلموا، ثم أتت الأخرى فصلت إيه؟ لا أقول تاني، ماذا يفعلون في المغرب؟ السلام يصلي، أو الإمام بمعنى أوضح يصلي بالطائفة الأولى ركعتين، الأولى والثانية، ويجلس للتشهد الإيه؟ الأوسط، ويثبت على جلوسه. فالطائفة الأولى تأتي تقوم فتأتي بالإيه؟ بالثالثة، طيب، ثم تسلم، ثم تأتي الطائفة الأخرى، كم تصلي؟ تصلي ركعتين، إنه فاتها إيه؟ ركعتين. فإذا جلست التشهد الأوسط قام بهم الإمام إلى الثالثة، وصلت؟ يبقى التي تأخرت اللي هي الطائفة الثانية كم ركعة تصليها في الأول؟ ركعتين، لأن الإمام سبقهم بإيه؟ ركعتين، فهم يأتوا بالركعتين ثم يسلم الجميع. من فقه، نعم، يصلي الإمام هيظل جالسا في التشهد الأوسط، وهم إذا جاءوا الطائفة الثانية يصلون الإيه؟ الركعة الأولى والثانية. معنى نعم يصلي بالطائفة الأولى الركعة الأولى والثانية، ثم يجلس للتشهد الإيه؟ الأوسط. طيب، فالطائفة الأولى تقوم فتأتي بالإيه؟ بالركعة الثانية، ثم تسلم، ثم تأتي تقول هذا السلام إيه؟ جالس، أو الإمام جالس، ثم تأتي الطائفة الثانية، ماذا فاتها من الإمام؟ فاتها ركعتان، فتصلي ركعتين. فإذا جلس للتشهد الأوسط أكمل معهم الإمام فقام هل الثالثة وسلم بهم من المغرب. وصلت؟ ما فيش إشكال، أنت كتبت حاجة إشكالي بس يا راجل. الحالة الثانية إذا كان العدو في جهة القبلة. ما في أسئلة إلا لما نكتب. قال إن نقول الحالة الثانية إذا كان العدو في جهة القبلة، اللي احنا قلنا الصفة الأولى إذا كان العدو فين؟ في الجهة المقابلة. أما إذا تخيل كده مثلا أن قدر أن العدو في اتجاه، يعني نحن طبعا ننظر إلى العدو لا نعطيه ظهورنا فيغير علينا، بل نعطيه وجوهنا، وكان من قدر الله أنهم واقفون بحيث إذا نظرنا إليهم كنا نحن اتجاه الإيه؟ القبلة. ورد في ذلك حديث جابر، إذا وذكرنا حديث صالح بن خوات وحديث ابن عمر، كلاهما في إيه؟ في الحالة الأولى إذا كان العدو في خلاف القبلة. عندنا حديث جابر، وكذلك أورد المصنف وهو عند مسلم، قال من فقه المصنف أنه في الكثير من المسائل يأتي بالأحاديث المختلفة التي تشمل جل المسائل، يعني المسألة مثلا في صور يأتي بالإيه؟ يعني مثلا لما جه مثلا في ساعة الجمعة من الجمعة ذكر الحديثين، عند من يقول أنها ساعة الإيه؟ الجمعة، وعند من يقول أنها ساعة قبل الغروب. وهنا أيضا يأتي بالأحاديث التي تجمع شتات المسألة. قال جابر شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصفنا صفين، صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال والعدو بيننا وبين القبلة. يعني بيننا وبين القبلة، ها يعني القبلة، ها ها بيننا وبين القبله، اي هو اتجاه القبله. فكبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكبرنا ها جميعا، ركز. ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع راسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر في السجود والصف الذي يليه. وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قال السجود قام الصف الذي يليه. يبقى هم كبروا معا وركعوا معا، لكن عند السجود من الذي سجد؟ الصف الذي يليه. مش شرط اول صف، يعني بيقسموا نفسهم مثلا، هم مثلا الجيش مثلا 30 صف، يقسموا ايه؟ طيب خلاص، احنا بنحكي عن ايه؟ عن خيالات. اللهم ارزقنا الجنة في سبيلك يا رب العالمين، عزة والله العظيم. ده لسه كمان في بقى قتال حال المسيفة، صلاح حال المسيفة، يعني يصلي هو ايه؟ يحمل سيفه ويقاتل. ده معناه ايه يا جماعة؟ الصلاة لا تترك بحال يا جماعة. ها؟ واقف واقف واقف واقف واقف. شهدت رجلا آتت الصلاة فقمنا نصلي وهو لم يصلي، ما لك؟ قال إني وافيت اليقين. ايه اليقين يا عم؟ انا وصلت الى درجه من اليقين لا اصلي. اعبد ربك حتى ياتيك الايه؟ اليقين. وصل خلاص، ما يصليش خلاص. عدد وصل الى الله، زندقه والله العظيم. قال اذا الحديث فيه دليل على صفة أخرى من صلاة الخوف، وهي إذا كان العدو في جهة القبلة. بعد كده مش هسمح لحد يجي غير بكراسة وقلم. كلام واضح؟ كلام واضح؟ الدرس ليس إجباريا. الإجباري صلاة الفجر، دول أذكار وإيه؟ انصرف. ها؟ كان الصحابة يتعلمون السنن ليحافظوا عليها، نحن نتعلم السنن الله المستعان لنتهاون فيها. سلاحك الأذكار دي سلاحك. إذا في هذا الحديث وهذه الصفة، إذا كان العدو في جهة القبلة وفيه أن القائد يصف الجيش صفين فيصلي بهم جميعا ويكبر بهم جميعا ويرفع بهم جميعا، متى الافتراق؟ قال فإذا، نقول فإذا سجد، سجد معه الصف الأول وبقي الآخرون للحراسة، يعني لا يسجدوا، يعني بيرفع من الركوع ويفضل إيه؟ بس لو سجد الجميع لغار عليهم الإيه؟ ود الذين كفروا لو الغفله دي، شفت الغفله دي؟ شفت الشيطان بيعمل لك ايه؟ بيمتى بينتهز الشيطان الانسان؟ وقت غفله، ها، بعد عن ذكر الله. استحوذ عليهم، شوف استحوذ دي، يعني سبحان الله، كما قال ابن عباس الشيطان جاثم على القلب، فاذا ذكرت الله خلص. ود الذين، ود عندهم يعني بيبي. لو تغفون عن ايه؟ و فيميلون عليكم ميلة واحدة. اللهم انصر عبادك المستضعفين يا رب. يعني ايه أمنية الشهيد في الجنة؟ أن أعود فأقتل في سبيلك. وديت رسول الله صلى الله عليه وسلم وددت أن أقتل في سبيل الله، ثم أحيا، ثم أقتل، ثم أحيا. طبعا من نذر الشهداء بقى حاجة. قال المصنف أو بنقول يعني في شرح الحديث، إذا أولا يصلي بهم جميعا، يركع ويكبر، فإذا سجد سجد معه الصف الأول وبقي الآخرون للحراسة، فإذا قام الإمام والصف الأول من السجود هم هيقوموا يبقى إيه؟ يقفوا خلاص الركعة الثانية. طيب سجد إيه؟ الآخرون ده صف بقى ايه، مش هنقول صف ثاني، نقول بقى اللي هم الاخرون يعني الصفوف المتاخره. فاذا سجد قوم من السجود تقدموا مكان الصف الايه الاول، لكن هيحصل كمان ايه، هيحصل تقديم وتاخير. ها، وتاخر الصف الاول الى مكانهم فيركع بهم جميعا. هيحصل ايه بقى؟ زي اللي حصل فين؟ ها، طول ركعه. طب ليه تسال؟ ليه ما حصل تقديم وتاخير في الصفوف؟ لينال الجميع، شفت، حتى يعني لا يظلم احد، ينال الجميع شرف الا يقول هؤلاء فضلوا علينا بالصف الاول وركعوا اولا وسجدوا اولا. فمن العدل اللي يحصل ايه؟ تقديم وتاخير بقى. طب قلت لي كده ليه يا ابني؟ ظلمت صح؟ طيب نقول الصف الاول الف والصف الثاني باء، والامام لا الامام. طيب معايا؟ اجلس. طيب هتنام تاني، هوقفك فوق المراحل وهشغلها. عملي؟ حاضر، تطبيق عملي. لا بس عشان الناس تسمع بس. بصوا يا جماعه، احنا عندنا الامام والصف الف والصف باء، والعدو في الامام. فاذا قام الامام الى الركعه الاولى، قام الصف الف وباء يصلون معه قياما وركوعا، رفعوا من الركوع. طيب فعند السجود يسجد الصف الف ويبقى باء قائما، مش بعد الركوع بينرفع، يبقى قائما. ما الذي يسجد؟ فاذا قال الله اكبر وخر ساجدا، هو الى السجود، سجد معه من؟ الف. بس هو الف بقى صفين، 13. طيب سجد الامام مع الصف الف. فاذا رفعوا الركعه الثانيه يقفوا، ها، لحظه، يقفوا ثابتين هكذا. لما؟ ليسجد الصف ايه؟ باء، لسجدتين. فاذا رفع الصف بقى من السجود الى الركعه الثانيه، كده كده كده جميع ايه؟ قاموا الى الثانيه كده واستووا. ها؟ طيب هنا بقى يتقدم الصف الف الى الصف الاول. اسف، باء الى الصف الاول، ويتراجع ايه؟ الف. كده الجميع استوى ايه؟ في الصفه وفي العدد. العدد الجميع صف ايه؟ الجميع كده كده ايه؟ صلى ركعه واحده. استوى في العدد. واستوى في الصفه ازاي؟ في الصفه ازاي؟ أن الذي كان متأخرا سينال حظ أن يلي الإمام، والصفوف الإيه؟ المتقدمة، فسيتقدم باء إلى مكان ألف والعكس. لما حصل تقديم وتأخير يا جماعة؟ ليس لعلة في الصلاة، ولكن لأمر معنوي، وهو ألا يقول المتأخرون نحن صلينا في إيه؟ لما نتقدم خلف الإمام ونقول. قام الجميع إلى ركعة إيه؟ ركز، إلى ركعة إيه؟ الثانية. طيب فأيضا قام الإمام فقرأ الفاتحة، فقاموا جميعا وركعوا جميعا. عند الرفع من الركوع سيسجد باء مع الإمام ويبقى ألف. طيب فإذا رفعوا من السجد، طبعا في ركعة ثالثة خلاص، هيفضلوا بقى إيه؟ إذا قاموا من السجدة الثانية يظلوا جالسين لإيه؟ التشهد. فتأتي الطائفة ألف التي لم تسجد، فتسجد فترفع ويجلس الجميع ويسلمون، ام ينامون؟ ينامون، صح كده؟ تنمني انت كده. قم بقى اشرح لي الصفه الاولى والثانيه وال 16 صفه اللي قال عنهم النووي. اثنين او ثلاثه. طب خليك معايا بس، خليك معايا، انت فهمت الصوره؟ اصعب حاجه الصفه ايه؟ طب الحمد لله. ما الامر بامر ب... رجاله صلى الله عليه وسلم. بالراحه بس، بالراحه. انت لما تشوف كده بتوع الصين والهند لما يكون في عرض عسكري، بتشوف العجب ولا ما تشوفش العجب؟ بتلاقي بيعملوا اشكال وتقديمات. الجماعه في حاجه اسمها ايه؟ ان الامام بيدرب الناس على حاجات مش الموضوع مش يجيش كده. مش يلا نصلي يلا نصلي. انت بتشوف عروض ان هم حاجات امور دنيويه، بيعملوا حاجات من العجب، تقديم ايه وتاخير ايه وشكل ايه ومش عارف، ويكتبوا ايه بالاشكال. غير كمان موضوع الكتابه، بيعملوا اشكال عجيبه. الكلام ده مش يوم ويوم وليله، يوم اللي تؤخذ بالصدر بالراحه. لحظه لحظه لحظه لحظه لحظه لحظه لحظه لحظه لحظه لحظه لحظه لحظه لحظه لحظه لحظه لحظه لحظه لحظه لحظه لحظه لحظه لحظه لحظه لحظه لحظه لحظه لحظه لحظه لحظه لحظه لحظه لحظه لحظه لحظه لحظه لحظه لحظه لحظه لحظه لحظه لحظه لحظه لحظه لحظه لحظه لحظه لحظه لحظه لحظه لحظه لحظه لحظه لحظه لحظه لحظه لحظه لحظه لحظه لحظه لحظه لحظه لحظه لحظه لحظه لحظه لحظه لحظه لحظه لحظه لحظه لحظه لحظه لحظه لحظه لحظه لحظه لحظه لحظه لحظه لحظه لحظه لحظه لحظه لحظه لحظه لحظه لحظه لحظه لحظه لحظه لحظه لحظه لحظه ل الامام اذا خرج الجهاد يدرب الناس على صلاه الايه؟ ها هو مشغول ياتي لهم بفقيه يعلمهم. فالامور ما بتجيش كده يلا نصلي نصلي، لا الامور بتيجي تدريب، ومش عارف كلمه بروفات يعني ايا كان اللفظ، يعني تعويد وتدريب عليهم، يعرفوا ازاي يتقدموا. هم كده كام صف؟ ان الصف مثلا عدد مثلا بالمعروف مثلا 120 صف مثلا، يتقدموا في امور بتبقى تنظيميه اذا كان بيفعلها الناس في امور الدنيا. فالصلاه خير موضوع. هذه هي الصفه التاسعه ولا الثالثه؟ طيب فرع صلاه الامام بكل طائفه ركعتين، دي ايضا من الصفات التي وردت عند النسائي، ليس في الصحيح ولكنها صحيحه، من رواية جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا دلوقتي مفهوم ولا مفهوم؟ ولا منطوق؟ مفهوم ولا لا؟ فين؟ هيكون الجميع ساجد في التشهد، بس الوجاه ده اتجاه لايه؟ العدو. وانت اذا رايت انسان يغرب هتخرج منين؟ من الصلاه. فاذا رايت يعني العدو يهاجم، الواحد لما يكون بيصلي وابنه مثلا هيقع بيشيب الصلاه، ها واحد بيصلي واحد بيغرق، انت وجوبا انت لو ما خرجتش قد تأسف لاغراق لازهاق ايه؟ لانقاذ نفس. فكيف بانقاذ امه وارض المسلمين؟ وصلت ولا ايه؟ ها؟ اهم حاجه ما يكونش ايه؟ في خلف العدو، لكن الجميع في وضع التشهد وامام العدو هيعمل ايه؟ او ممكن انت تقوم ايضا بدون ايضا ان تقوم من الصلاه، ليقوم باسلحتهم ويقاتلوا ثم يسلموا. طبعا طبعا طبعا. روى النسائي من حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفه من اصحابه ركعتين ثم سلم، ثم صلى باخرين ايضا ركعتين ثم سلم. الخلاصه في الصفه دي، الخلاصه من يتصدق على اخيه، وانت صليت الفجر ثم اتى مسبوق تقوم ايه؟ تصلي معه ولا تصلي به؟ معه وبه كده وكده، ها؟ المعهود عند الاخوه ايه؟ لازم يصلي عشان تصلي بيه. عشان تصلي بيه. تصلي معه، قال من يتصدق على اخوكم فيصلي معه. الحديث ابو بكر صلى مع الرجل، لم لا يشترط ان تكون انت الامام. طيب؟ فهذه الصفه بقى الثالثه، ايه خلاصتها بقى ولا الرابعه كده؟ ايه خلاصتها؟ ان الامام يصلي، ها؟ صلاته الاولى هي فرضه، والثانيه ينتوي لايه؟ التنفل. يعني ان صعب على الامام كما قال الشيخ محمد اللي هي مثلا بقى تقديم وتاخير، وهذا لان ايه الفقه درجه ويصعب ان هو يتقن المساله، او اعداد غفيره ولم يتدربوا فجاءهم العدو، في مخرج. ايه المخرج؟ ما جعلكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر. ان لم يستوعبوا الصفه الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه سهل جدا. ايه المخرج؟ البخاري النوم ولا مش النوم؟ النوم صح، مخرج النوم. الصلاة العادية يصلي بهم ركعتين، ها، فهو يسلم ثم تأتي الفرض التي لم تصلي فيصلي إيه؟ يصلي بهم، هي له نفل ولهم خيرة. سنين. نعم. طيب، فالحديث هذا دليل على نوع رابع من أنواع صلاة الخوف، هو أن يصلي الإمام بكل طائفة صلاة منفردة، يصلي بالطائفة الأولى ركعتين ويسلم بها، ثم تأتي الطائفة الثانية فيصلي بهم ركعتين ثم يسلم بهم. وهذه طيب في الصلاة الرباعية. طب لو المغرب بقى، ها، يصلي أيضا نفس أيضا يعني صلاة رباعية أو ثنائية. الخلاصة أن هو بيصلي بهم إيه؟ ويسلم ثم يصلي بالطائفة الإيه؟ الأخرى. من فقه الحديث، حديث الباب، جواز صلاة المفترض، المفترض خلف الايه؟ المتنفل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالطائفة الأولى فرضه صلى الله عليه وسلم، وصلى بالطائفة الثانية متنفلا، فهذا يدل على أن حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به هذا في الظاهر وليس في النيات. تمام. وهذا أيضا يدل على أن العدل مطلوب بحسب الإمكان. يعني إيه؟ يعني إيه العدل مطلوب بالعدل مطلوب بحسب الإمكان؟ منين المعنى ده في الحديث؟ اتفضل يا محمد. لا لا، بتكلم على الحديث ده، بتكلم على الحديث ده اللي هو حديث جابر الطيب، اللي هو السورة الرابعة. لا، أنا بقول حسب الإمكان. أن الأولى كانت تصلي معه ويصلي إيه؟ بنية الفرض له. أما الثانية فصلت معه وينتوي لإيه؟ النفي. ولا شك أن الأولى إيه؟ أعلى. لكن هو بحسب الإيه؟ الإمكان، لأن سلمة صلى بهم الفرض، ها؟ أفضل من الطائفة التي صلى بهم الإيه؟ وهي له نافلة، وهذا غاية ما يملكه النبي صلى الله عليه وسلم من إمكان العدل بينهم. وصلت كده؟ الصفة الأخيرة وهي الخامسة من صفات صلاة الخوف، وهي أن تؤدى ركعة واحدة. هذا عندكم الحديث ده ولا لم يذكروه؟ حديث حذيفة، ها؟ اقرأوا. وهذا من فقه الإمام رحمة الله عليه في بلوغ المرام، جمع الروايات التي تجمع هيئات صفات صلاة الخوف. قال وعن حذيفة، قال المصنف عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الخوف بهؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة. بكم ركعة كده؟ اثنين. كم ركعة؟ اثنين، صح كده؟ هي واحدة بس، واحدة بس، واحدة بس، هي واحدة بس. صلى بهم ركعة وسلم هي فرضه، وصلى بالثانية ركعة هي إيه؟ هي نافلة له. لكن المحصلة وهي أكيد الشاهد بقى قال ولم يقضوا، لئلا يقول أحدا إنه صلى بهم واحدة ثم قاموا للقضية الثانية، لا، هي كلها صلاة إيه؟ ركعة واحدة فقط. أقول تاني، كان قلنا في الحديث الذي قبله صلى ركعتين ثم صلى ركعتين، في الأولى كانت فرض وفي الثانية هي نفل. في هذه السورة الخامسة والأخيرة أن الصلاة كلها هي ركعة واحدة فقط، صلى بالطائفة الأولى هي فرض وبالطائفة الثانية هي إيه؟ هي نفل له. لكن الخلاصة إن هي إيه؟ يشرع صلاة الخوف أن تكون ركعة واحدة، وهذه قالوا عند المسايفة أو في حال وطأة العدو، في حال ضيق الوقت، شدة الكرب والفزع. هذه الأحاديث دليل على أن صلاة، طبعا هذا الحديث عند أحمد وأبي داود والنسائي وصححه ابن حبان. هذه الأحاديث، نعم، هذا الحديث صحيح، فيه دليل على أن صلاة الخوف تشرع ركعة واحدة، وهذه حالة خاصة، وذلك أن يصلي الإمام بإحدى الطائفتين ركعة، ثم تذهب، طبعا بتسلم خلاص، وهو يسلم أيضا، ثم تأتي الأخرى فتصف خلفه وتصلي به ركعة. ورد في الحديث قال ولم يقضوا، ليه قال لم يقضوا؟ لئلا يفهم، ركز، أنه صلى بهم ركعة وظل ثابتا جالسا وهم قاموا بالإيه؟ ثانية، لا لا لا، بل قال سلم هم لم إيه؟ لم يقضوا. وهذه رواية صريحة أنه يشرع أن تكون صلاة الخوف ركعة واحدة. قال لي ابن عباس وجابر وأبو هريرة وأبو موسى وجماعة من التابعين، قال ابن قدامة، قال الموفق، ولا الموفق، من الموفق؟ الله، قال الموفق ابن قدامة، وكلام أحمد يقتضي كون هذا الوصف من الوجوه الجائزة، إلا أن أصحابه قالوا لا تأثير، أصحاب أحمد يقولون لا تأثير للخوف في عدد الركعات، فيدل على أن هذا ليس بمذهب الله. وذكر المرداوي أنهم حملوا هذا على صفة، هذه الصفة على شدة الخوف، وهذا الذي عليه أكثر الجمهور. وقال به ابن عمر ومن سمينا كابن عباس وابي هريره بموسى، وقال به مالك والشافعي وابو حنيفه. لان روايه لم يقضوا ها صريحه انها ايه؟ ركعه واحده. يدل على ذلك ما عند مسلم، قال ابن عباس فرض الله الصلاه على اكيد، عشان دي روايه مهمه. قال ابن عباس والحديث عند مسلم فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر 4، وفي السفر 2، وفي الخوف 1. وأي ذلك أيضا هناك رواية فهذه الصفة الخامسة، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم 2 ولهم 1. كيف نسأل 2؟ أنه الأولى كانت له فرضا وثانيا نفلا، وقال وكانت لهم 1. كما ذكرنا قول ابن عباس فرض الله على لسان نبيكم، جعله نص مرفوع. والعلماء قالوا أن هذا يحمل أي 1 على شدة القتال وشدة الايه؟ الكرب، فلا تسقط الصلاة بحال، وهذا مذهب أحمد. آخر شيء أن الجمهور أولوا هذه الرواية، لعلي أنا وهمت. الجمهور قالوا أن صلاة الخوف لا تقل عن 2، وقال أحمد وهذا الذي عليه جمهور الصحابة والله أعلم أنها تفعل 1 في بعض الأحيان عند شدة الوطأة والخوف. طيب وإن كان الجمهور قالوا أن الخوف لا تأثير له، لا تأثير له في عدد الركعات. الجمهور قالوا، جمهور علماء المالكية والشافعية والحنفية قالوا لا تأثير للخوف في عدد الركعات، بل يصليها 2. طب ماذا قالوا في حديث الركعة؟ تأولوه. كيف تأولوه؟ قالوا أن السلام صلى 1 وظل جالسا، وهم قاموا لقضاء الايه؟ الثانيه لهم، ثم سلموا، ثم اتت طائفه الايه؟ الثانيه. لكن رواية ثم لم يقضوا صريحه، وقول ابن عباس فرض الله على سنة نبيكم صلاه الخوف ايه؟ 1. فالمساله فيها خلاف يعني والله اعلم. صلاه العيدين. قالوا عن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس. قال رواه الترمذي. هذا الحديث يرويه عن عائشة محمد بن المنكدر، وقد اختلف العلماء في سماع ابن المنكدر من عائشة. المتفق عليه أنه لم يسمع من أبي هريرة، واختلفوا في سماعه من عائشة، ولكن قال الترمذي سألت محمدا، من يقصد محمدا؟ البخاري. قلت له محمد بن المنكدر سمع من عائشة؟ قال نعم، يقول في حديثه سمعت عائشة. فالحديث لا انقطاع فيه. فقه الحديث أن الناس يصلون العيد ويفطرون من رمضان، أي بانتهاء رمضان، مع الجماعة وعظم الناس. فالقول الأول أن من رأى الهلال وحده ردت شهادته حتى يشهد الناس بذلك، فلا يصلي العيد وحده ولا ينتهي من الشهر وحده. وهذه رواية عن أحمد صار شيخ الإسلام. واستدلوا بحديث الباب الفطر يوم يفطر الناس، أي جماعة الناس، مرة هنا مرة هنا في اسكندرية بعض السنوات، بعض إخواننا كان هنا قالوا غدا المتمم، وكان بلد ما يعني قالوا غدا عيد، فخرج بعض اخواننا والشارع وكبروا وراحوا صلوا العيد مع نفسهم، كانت ازمه يعني. القول الاول قالوا ان الهلال سمي هلالا لما؟ ها، من الشهرة، سمي الشهر من الايه؟ من الشهرة، والهلال لأنه استهل به، يعني الذي يراه يصرخ يقول رأيت الهلال رأيت الهلال. القول الثاني هذا مشهور أيضا عن قول أحمد، وقال به مالك وأبو حنيفة، قال أنه يصوم إذا رأى هلال رمضان ولا يفطر إلا مع الناس، يعني بيفرق. طبعا هلال رمضان بيدخل براوي واحد، وكل الأشهر العربية لابد فيها من إيه؟ من شاهدين. القول الثالث قالوا من رأى الهلال هلال رمضان يصوم، ومن رأى هلال شوال أيضا يفطر، ولكنه سرا لئلا تقع المفسدة. والأقرب إلى مصالح الناس وإلى ضوء المفاسد أن المرء يصوم مع الناس ويفطر مع الناس. دي برضه مسألة إن شاء الله سنذكرها باستفاضة في أحكام الصيام، في مسألة اختلاف المطالع، مطالع القمر، سيأتي إن شاء الله تفصيلها. وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. تمرات ولا تمرات؟ تمرات ولا تمرات؟ تمرات صح؟ مفردها ايه؟ تمرة. مفردها ايه؟ يبقى جمعها ايه؟ تمرات صح كده؟ ان مفردها ايه؟ تمرة مش تمرة. قال أخرج البخاري، قال وفي رواية معلقة أي لم يصل البخاري وصلها أحمد ويأكلهن أفرادا. طبعا الرواية الأولى رواية البخاري، والرواية الثانية عند أحمد هي بسند حسن، ويأكلهن أفرادا. قالوا أن الحافظ هنا وهم ونسب رواية ويأكلهن أفرادا إلى البخاري معلقة، وهي عند البخاري بلفظ ويأكلهن وترا. الحديث فيه دلالة على استحباب أن الإنسان قبل أن يخرج إلى يوم الفطر، إلى عيد الفطر، أن يأكل تمرات عملا بالسنة. من السنن الجميلة بإخواننا في مصلى العيد إن هو بيوزعوا تمر على إيه؟ على الناس قبل الصلاة، بحيث اللي ما يعرفش السنة أو اللي ناس يأكل تمر في البيت يأكل تمر قبل إيه؟ أن يصلي العيد. ويستحب ان تكون وترا. ها، يجعلهن ايه في روايه البخاري؟ وترا، واحده ثلاثه خمسه سبعه، طيب يعني كال اربعه يجعلها خمسه، كال سته يختمها بايه؟ بالوتر. الله وتر ويحب الوتر، اجعل دايما كل اعمالك وترا، في البيع في الشراء في العد. ها معايا؟ نعم، اجعلهن وترا دي روايه البخاري، هذه بسند معلق لم يذكر له سندا. يعني ايه معلق؟ يعني البخاري مثلا يقول البخاري مثلا قال انس، والبخاري لم يشهد انسا، دي اسمه دي، ومعلقات البخاري لها تفصيل. كان في روايه احمد بسند حسن يجعلهن افرادا، روايه احمد بسند حسن بسند متصل حسن قال يجعلهن ايه؟ افرادا يعني وترا، يختلف الفاظ لكن معنى واحد. طيب، والحكمه من اكل التمر قبل الخروج الى صلاه العيد حكم. الاولى الفصل بين الفرد وغيره. يعني ايه الفصل؟ لما تستقرأ كده أدلة الشرع، لما كان مالك يقول بكراهة صيام الست من شوال؟ ها، لئلا يظن أحد أن شوال، أن رمضان 36 إيه؟ يوم، 6 شوال معنا، فكان مشروع عن مالك كراهية صيام الإيه؟ صيام الإيه؟ من شوال. لما نهى الشارع أن تصلي النفلة بعد الفرض مباشرة حتى تفصلي؟ لئلا يظن ظن أن إيه؟ الصلاة زيدت. ها؟ دي من أصول الشارع، أن تفصل بين الفرض وبين إيه؟ نفل. فأنت إذا انتهيت من رمضان، فإمعانا في إظهار الانتهاء من الصيام ودخول العيد أن تأكل إيه؟ تمرا. طيب، لإظهار الفصل بين الفرض وبين النفل. طيب، أيضا من حكم ذلك لئلا يظن ظان أنك لابد أن تنهي صومك بعد صلاة العيد، يبقى دي برضه مرتبة تانية، حد يظن أنك تستمر في الصيام إلى صلاة العيد. الحكمة الثالثة إظهار أن العيد لا يصام بحال، إظهار أن العيد لا يصام بحال. وقالوا إنما خص التمر لأنه حلو، والإنسان خرج من أيام صيام يحتاج إلى إيه؟ أن يقوي بدنه، فالأمر تعبدي ولا معلل؟ تعبدي ولا معلل؟ معلل يا جماعة. التمر كما يعطى للحديث الولادة، ها؟ طيب، أنت صح يا ابني، أنت نايم ولا صاحي؟ أنت بين بين. طيب، فقالوا أن التمر هنا أيضا بعد انتهاء الصيام أمر معلل، لذلك ها لك إن لم تجد تمرا أن تأكل إيه؟ عسلا بديل. طيب، زي ما سألت السواك كده، السواك مش أمر إيه؟ ها، مش تعبدي، ده أمر إيه؟ معلل، لو استعملت معجون الأسنان بيزيد الرائحة، لكن لا شك أن السواك أفضل. لما؟ لما أفضل السواك؟ لأنك تحمله في جيبك في صلاتك، مش هتقف في الصف الأول وتطلع معجون الأسنان والفرشة، مش هينفع خالص، مش هينفع. ولا يا حسام؟ هينفع؟ لا، مرضاة للرب أن ترضي ربك تبارك وتعالى بإزالة روائح لذلك قال الجمهور العلماء، لو ده كلام الجمهور، قالوا لو استعملت ما يزيل الرائحة لا، لكن بنقول لما هو نفعله؟ لأن السلام كان يستعمله وكان يحب السواك كالقميص، هو القميص ده والسنة. ها، انت بتجادل ليه يا بني اخي؟ يا بني، يا بني، الله الله الله الله، انت حافظ مش فاهم يا ابني. طب نختم كان نكمل هذا، والله اعلى واعلم، ورد العلم اليه اسلم، وصلى الله على النبي وسلم. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم، ولا فهم لنا الا ما فهمتنا انك انت السميع العليم. اللهم إن الحق حقا وارزقنا اتباعه، وإن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. أي سؤال؟ بس نسجل أول درس.